بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سورتنا التالية سننطلق من سبب نزولها. أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: نعم، أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. إذن هي سورة الكوثر، وتسمى بسورة إنا أعطيناك الكوثر، وتسمى كذلك بسورة النحر. واختلف في كونها مكية أو مدنية، والأظهر أنها مدنية. جاء كذلك في هذه السورة عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ماذا أحدثت بعدك. مقصد السورة هو بيان منة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع سبيل المبغضين له. سبقتها سورة الماعون، وبينهما الكثير من المناسبات، منها أنه لما ذكر في سورة الماعون وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة، قابل في هذه السورة هذه الأربع بأربع. فلما تحدث عن البخل في سورة المنافقون قال في الكوثر: إنا أعطيناك العطاء، ومقابل السهو في الصلاة بقوله: فصلي، ومقابل الرياء الذين هم يراؤون هنا لربك، أن يكون خالص لله سبحانه وتعالى، ومقابل منع الزكاة قال تعالى: وانحر، فأراد بالنحر التصدق بلحم الأضاحي، فقابل أربعا بأربع. فابتدأت السورة بآية: إنا أعطيناك الكوثر، التي فيها امتنان من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وافتتاحها بالحرف إنا، لأن فيه اهتمام بالخبر وإشعار بأن المعطى عظيم، لأنها جاءت بناء الجمع وضمير العظمة الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، والعظيم يعطي عظيما. وجاء سبحان الله بلفظ العطاء دون الإيتاء، وجاء كذلك بالفعل الماضي، لأن هناك فرق بين الإعطاء والإيتاء. فإن الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم، والإعطاء يستعمل في القليل والكثير. وأيضا من الفروق أن الإعطاء إيتاء على جهة التمليك، وفي دلالة على الدوام والتزايد. أما مجيئها بالفعل الماضي أعطيناك، دلالة على تحقق وقوعها، وأن فيها نوع من التعظيم لهذا العطاء. وهذا العطاء واحد من عطاءات الله سبحانه وتعالى الكثيرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في كل سورة الشرح ما امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه، وكذلك ما ذكرناه في سورة الضحى، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإن لك لأجرا غير ممنون، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وما جاء كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الآن العطاء المذكور في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الكوثر، وعلى الأقوال أن من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر، ولكن الكوثر معناها في اللغة هي صيغة مبالغة من الكثرة المفرطة، وهذا يدل على الخير الكثير والفضل الغزير الذي واحد منه هو الكوثر. وحتى في أقوال كثيرة لأهل العلم والتفسير في معنى الكوثر، يعني على أكثر من 16 قولا، منها أنه نهر في الجنة، وأنه حوض النبي، أو أن الكوثر هو النبوة والكتاب، أو أن الكوثر هو القرآن. والصحيح أنها يجمع كل هذا، لأن الكوثر هو صيغة من الكثرة أو الخير الكثير والفضل الكثير، والذي واحد منه نهر الكوثر. وهذا النهر الذي جاء كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف هذا النهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال الكوثر. وكذلك عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي رواية: وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة، في عرصات القيامة، يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. سبحان الله، يعني الكوثر أو نهر الكوثر آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا، سيكون هناك الكثير من الآنية بعدد نجوم السماء، كما النجوم في السماء كثيرة جدا، كذلك آنية هذا النهر، وكما أن النجوم جميلة جدا كذلك هذا النهر. فهنا أمران: الأمر الأول فيها نوع من البشارة ونوع من التفاؤل، أن الإنسان يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا، أن يكون ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الخير الكثير، أن يحاول الإنسان أن يكون واحدا من الناس الذين يردون حوض هذا الكوثر. والأمر الثاني كل الخسران والحرمان، أن يكون هذا الحوض آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنة، ولا نكون مع هذه الكثرة التي ترد هذا الحوض، ألا نكون واحدا ممن يشرب من نهر الكوثر من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. وهنا يقول ابن عثيمين رحمه الله يعني جملة جميلة جدا تبين لنا السبيل أن نكون ممن يرد على هذا الحوض، فقال: من كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم في الآخرة. ثم جاءت الآية الثانية: فصلي لربك وانحر. شكر الله سبحانه وتعالى على هذه العطايا التي أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فصلي لربك وانحر. جاء تخصيص هاتين العبادتين بالذكر، وهما الصلاة والنحر، بداية لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، وكذلك لأن الصلاة تتضمن الخضوع بالقلب والجوارح لله سبحانه وتعالى، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج المال الذي جبلت النفوس على حبه حبا جما. كذلك أن في الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وكذلك النحر فيه دلالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى والبذل لأجله، ومن باب شكر نعمته. وقوله سبحانه وتعالى لربك بلفظ الربوبية دون غيره، وإضافة هذا الضمير الكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء لفظ الرب لما في صفة الربوبية من استحقاق للعبادة، لأن الرب هو المنعم والمدبر والرازق والمتفضل، وأضيفت إلى ضمير الخطاب لقصد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه، وفيه بيان بأنه عز وجل يربيه ويرأف به. وحتى اللام في الكلمة لربك تدل على أن هذا النحر والصلاة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ففيها دلالة على عبادة الإخلاص في العبادة. ثم جاء الختام في الآية الأخيرة: إن شانئك هو الأبتر، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بداية، الشانئ هو المبغض، ومعنى الأبتر في الأصل هو الحيوان المقطوع الذنب، والمراد به هنا الأبتر حين يقال للإنسان الذي لا يبقى له ذكر ولا يدوم له أثر، فهو مقطوع من كل خير ومن كل عمل. إن شانئك هو الأبتر، وصف هنا بالشانئ دلالة أنه لم يتحقق من كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا بغض قلوبهم، لأن الله عز وجل قد تولى الدفاع عنه، يعني لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كرههم وبغضهم الشديد له وللحق الذي جاء به. والصيغة كذلك هو الأبتر فيها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكامل الذي له الكمال الممكن في حق مخلوق، ومن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه وصف الأبتر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هم كانوا يعني ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يقولون عنه أنه أبتر لأنه لم يكن له ولد، والمعروف أن يعني العرب كانت تتفاخر بالأولاد، وأن الذي عنده مال كثير يعني فيه نوع من الجاه والتفاخر فيما بينهم، وأن الإنسان وحتى الآن يعني إلى هذا العصر الذي نحن نعيش فيه يعتبر الولد امتداد لأبيه وفخر لأهله، وأنه يبقى ذكره طالما أن له ولدا يحمل اسمه. هنا في هذه الآيات جاء تصحيح لهذا المفهوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ذكره إلى يومنا هذا بعد أكثر من 1400 سنة ليس بولد يحمل اسمه، وإنما بفعله وبشخصه وبرسالته والحق الذي كان عليه. هم يقولون أنه أبتر مقطوع ليس له ولد، والله سبحانه وتعالى أعلى ورفع ذكره واسمه إلى قيام الساعة، فيذكر في الأذان والإقامة والمنابر والتشهد، وحتى في صلاتنا نصلي عليه عند كل قبل نهاية كل صلاة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب المؤمنين محبة له، فهم لا يمر عليهم يوم إلا بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تولى الدفاع عن نبيه ووصف أن من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقطع، فكيف حالنا وحياتنا في ظل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والدفاع عنه من كل ما يحوم حول حياته وحول شخصه وحول دينه من شبهات تلقى حتى إلى يومنا هذا؟ ماذا قدمنا لنصرة ديننا؟ ماذا قدمنا لنصرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمنا للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن تيمية جملة جميلة: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، لأنهم أحيوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأنهم شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. علينا أن نعلم أن مقياس الذكر بعد الممات ليس بكثرة الأولاد، وإنما بما للإنسان من أعمال صالحة وآثار طيبة يرفعه الله بها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ترى ما هو أثرك الذي وضعتيه في هذه الدنيا، وسيبقى ذكرا لك بعد مماتك. هذا حتى تعيد كل واحدة فينا حساباتها وتعيد شحن همتها، حتى يكون لها أثر في هذه الدنيا، أثر يبقى أجرا لها في حياتها وبعد مماتها، وذكرا لها في حياتها وبعد مماتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعونه حق الاتباع، وأن يجعلنا ممن يريدون حوضه فيسقون من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.